يقول أعمل في مكان مختلط، فهل يجب علي الاستقالة وتغيير العمل؟ نعم، غير مكان العمل. إذا كان مكان العمل مختلطا أنا أقول يغير الإنسان مكان العمل، لأن كثرة الإمساس تزيل الإحساس. يعني الإنسان قد يكون في البداية يعني يتضايق من هذا الاختلاط ويتأثم وكذا، لكن بعد مدة قد تصير الأمور عادية. أنا حدثني أحدهم يقولنا كان يعمل في مكان، يقول سبحان الله فوجئت ولا خمس بنات وأنا الوحيد رجل بينهن. قلت بل هالمكان تنقلت حالينا هنا، أنا مداوم محلي كذا ما لي شغل فيهم، أدش ما أسلم. يقول أنا أقعد على مكتبي وأنجز العمل اللي علي وأطلع. يقول فشله هم يسلمون. دشت واحدة قالت السلام عليكم، انحرجت قمت أسلم، قمت إذا دخلت أقول السلام عليكم. يقول المشكلة لا جيت أنا مبكر ما في مشكلة، يقول السلام عليكم يسلمون أرد عليهم سلام. المشكلة صرت أنا متأخر، هم واصلين قبلي أو واحدة أو ثنتين، جيت أنا السلام عليكم قاعد مكتبي، صبحك الله بالخير بفلان. هم يقولون له صبحك الله بالخير فلان، صبحك الله بالخير فلان، مرحبا، صبحك الله بالخير حياك الله. يقول استحيل. قمت أنا أقول لهم بعد اللي تجي بعدي لو تسلمت وقعدت أقول لها مثل ما تقول لي، فقمت أقول لهم صبحك الله بالخير أم فلان، صبحك خير فلانة. يقول مشت الأمور. يقول ذاك اليوم ما أدري شلون ولا تقول لي وحدة ها أبو حمود إيش حق مسوي كذي؟ قلت أوه صوت أبو حمود يعني طاحت الميانة حيل. إيه فيقول صلاة أبو حمود، يقول انتقل يا ولد اترك مكانك. فعلا هي ترى هي في البداية قد الإنسان يكون يرى نفسه إيش قويا يعني محافظا كذا، لكن مع المدة تضعف النفس سبحان الله. أنا أقول غير المكان وانتقل إلى مكان آخر ليس فيه نساء، ابتعد عن النساء قدر ما تستطيعين. نعم.